ما يتعلق بإحسان الظن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن ربه كما في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي. والمراد بحسن ظن العبد بالله سبحانه وتعالى أن أن أن يظن به أنه أراد به خيرا. أما مسألة الأمن فإن الأمن يتعلق بالعمل، وأما بالنسبة للظن فإنه يتعلق بأمر القلب، وعمل القلب في ذلك أن يرجو الله جل وعلا وأن يحسن رجاءه بالله جل وعلا. والإنسان يتقلب في مسألة عمل القلب بين ثلاثة أمور: بين محبة الله وخوفه ورجائه. المحبة لابد أن تكون مستديمة، وأما بالنسبة للخوف والرجاء فهما كالجناحان للإنسان، يغلبها في جانب ويغلب جانبا دون آخر في موضع، وأما الأصل في ذلك فإنها تتساوى. وأما ظن الإنسان بربه سبحانه وتعالى فإنه ينبغي للإنسان أن يحسن الظن إذا عمل عملا وأتقنه في ذلك، أن يحسن أن الله عز وجل قد قبله منه. وأما أن الإنسان يظن في ذلك أنه يحسن الظن بالله ثم يتعطل عن العمل، هذا هو أمن من مكر الله. وهذا هو الفرق بينهما، أن حسن الظن بالله لا يعطل الإنسان عن العمل بل يجعله في ذلك يستزيد. وأما الأمن من مكر الله هو أن الإنسان يتجرد بحسن الظن بالله ثم يأمن من عدم إنزال العقوبة عليه باعتبار أنه مستثنى من ذلك، فهذا هو أمن من مكر الله عز وجل، فتأتيه العقوبة من حيث لا يحتسب.